ونحن نصر دائما ك يعني سواء متحدثين بالخطاب الاسلامي او فقهاء او علماء او دعاة او ما شئت اقول، عندما ياتي سائل ليسال في امر الله عز وجل، يعني ياتي رجل من العاليه خارج المدينه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال احدا بعدك. قال يا اخ العاليه قل امنت بالله ثم استقم. سبحان الله، اخذها الرجل، ربما لا نعرف اسم الرجل ولا سبحان الله تاريخ حياته، ولكن جاء ليسال عن امر عظيم. هذا زيد ياتي من اليمن ويقول يا رسول الله قطعت ما يقطعه الناس في 10 ايام في 6، يعني الناس تاخذ المسافه من اليمن الى المدينه في 10، انا قطعتها في 6 للسرعه للاسراع، اريد ان اسال سؤالا، يعني جاي من اليمن مخصوص عشان يسال الرسول سؤال واحد، سؤالا واحدا. سبحان الله، ما علامه الله في من يريد وعلامته في من لا يريد؟ يعني الله يريد من ولا يريد من، يحب من ولا يحب من. سبحان الله. فقال ما اسمك؟ قال اسمي زيد الخيل. قال بل انت زيد الخير بالراء وليس باللام. سبحان الله، يعني لانك جاي في الخير، انت جئت في الخير. سبحان الله، بما تشعر انت يا زيد؟ قال والله يا رسول الله انا احب الخير واحب اهل الخير، وان فاتني الخير حننت اليه. قال عليه الصلاه والسلام هي بعينها يا زيد، ولو ارادك الله للاخرى لما وفقك للاولى. يعني لو لم يردك الله عز وجل عنده لما فتح لك ابواب الطاعه وجعل اصحابك من الذين يتقون الله وحببك الى اهل العلم والى العلماء. هناك اناس يحبون اهل العلم ويحبون اهل المعاصي ويحبون اهل الفوضى، فانت بفضل الله عز وجل مما حبب الله اليك اهل العلم. فهذا اعرابي ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليساله قائلا علمني الخير يا رسول الله. فقال له الرسول، يعني الرسول يراعي كما يقول اهل البلاغه، البلاغه مراعاه مقتضى الحال، يعني هذا اعرابي تفكيره ربما يكون محدودا، ليس له استيعاب قوي. فالرسول يقول له قل سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، ببساطه شديده. هذه التسبيحات التي تغرس لك بها اشجار في الجنه، لان كان الصالحون يتمتعون دائما بذكر الله وباللهج بالثناء على الله عز وجل وبالتسبيح، لان تصبح وتمسي ولسانك رطب بذكر الله، تصبح وتمسي وليس عليك خطيئه، يعني انت خليك بس اجعل لسانك ذاكر لله وتفكر مع الذكر، يعني لا تذكر بلسانك فقط ولكن اذكر بلسانك وتفكر بقلبك. وقليل ما قل وكفى خير مما كثر والهى، ده في المال. في الذكر خير الاعمال ادومها وان قل، يعني داعي لان تسبح 1000 مرة في اليوم ثم تنام سنة لا تسبح بعد ذلك، لا تسبح الا في رمضان و11 شهرا تنسى التسبيح في غير رمضان، لا، انا اريدك ان تواظب على اذكار الصباح والمساء وتواظب على عمل محدد، تقول انا اقرأ كل يوم جزء من القرآن، كل يوم نصف جزء من القرآن، كل يوم كذا، عندي اذكار الصباح والمساء بكذا، وصلي على رسول الله كذا. ولكن الحسن البصري كان افقه مني ومنك، عندما راى اناسا يعني عندهم اكوام من نوى يقول يعني رجل سبحان الله وينقلها هكذا، الحمد لله ويرجعها هكذا، والله اكبر، قال ماذا تصنع؟ قال والله اعدد كذا وكذا من يعني مثلا 1000 تسبيحة 1000 تحميدة. قال عد سيئاتك وانا اضمن ان الله لن يضيع عليك حسناتك، يعني انت ما في داعي تعدد الحسنات، يقول انا اسبح 1000 تسبيحة وكبر، لا، انت عد السيئات، والله انا اذنبت كذا واغتبت كذا ونميت في حقك، لكن الحسنات لا داعي لعددها لانك لا تدري ما كم الاخلاص فيها. فالاعرابي لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له علمني الخير، دل على شيء بسيط، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر. الرسول الاعرابي عقد يديه هكذا، يعني يعدد الاربعه عشان يذكر نفسه، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، ثم مضى. ثم عاد بعد هنين، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال تذكر الرجل فجاء او رجع، ما لك يا اعرابي؟ قال يا رسول الله هذه لله، يعني سبحان الله هذه لله، الحمد لله هذه لله، لا اله الا الله هذه لله، الله اكبر هذه لله، فما لي انا، يعني يريد ان يقول يعني انا اريد ان اطمئن. يعني سبحان الله هذا عرض بسيط كثير من الناس الان، لاننا في عالم رجال الاعمال وعالم الاموال والملايين والمليارات. يقول طب يا سيدي الشيخ اذا قلت سبحان الله 10 مرات كم حسن يا اخي؟ وهي تجارة، هو حسابات، في حسابات بنك ادفع كذا تاخذ كذا. يا اخي قل ربما سبحان الله تسبيحة واحدة او تحميدة واحدة. يقال في كتب السير ان نبي الله سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يعني يحمله بساط الريح، ورأى حراسا خلف محراته، فقال الحراس لما رأى ظل البساط لقد آتى الله آل داود ملكا عظيما. هبط سيدنا سليمان وقال للحراس ايها الحراس وانت خلف محراتك بتسبيحة او تحميدة او تهليلة او تكبيرة خير لك من ملك آل داود، اذا القضية ما لك عند الله سبحانه وتعالى. طبعا نكمل هذا الحديث العجيب السهل البسيط العميق بعد هذا الفاصل باذن الله. وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للاعرابي؟ كونوا معنا ان شاء الله بعد الفاصل، جزاكم الله خيرا. اهلا بكم مرة اخرى احبتي في الله. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الاعرابي لما عاد وتساءل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التسبيحات وهذه التحميدات وهذه التهليلات وهذه التكبيرات هذه لله، فمالي انا؟ فقال عليه الصلاة والسلام اذا قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت، واذا قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت، واذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. هذه مثال الرحمة الالهية. يعني انت يا عبد الله لما تسبح وتكون لك سبحان الله يعني وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته قال الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. كيف هذا الكلام؟ يعني الله عز وجل انت ان طوعت جوارحك لرب العباد سبحانه وتعالى ويعني صرت مع الفرد تقوم بالنفل، الله عز وجل يصير سمعا لك. ماذا كيف هذا؟ صرت سمعا الذي يسمع به، يعني الله لا يحبب الى اذنيك الا ما يرضاه هو. يبغضك في الاشياء التي يبغضك في النميمه، يبغضك في الغيبه، يبغضك في سماع الاشياء التي تغضب الله، ويحببك في القران وفي الذكر وفي الاشياء الطيبه، في الكلام الجميل، في الاصلاح بين سبحان الله العظيم، ويده التي يبطش بها. تصير قوتك من قوه الله، تستمد قوتك من قوه القوي سبحانه وتعالى. رجلك لا تدلك ابدا او لا تخطو خطوه الا في سبيل لتعمير المساجد ولاعطاء الصدقات وللاصلاح بين المتقاسمين وللتواجد في مكان يرضي الله سبحانه وتعالى، كما عرف علي التقوى الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. اذا الاعرابي لما جاء ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه لله فماذا بي، الرسول يدل على انه قال ان قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت، لقد غفرت لك سبحان الله. لماذا؟ لان الله اذا اراد ان يحقق لك مطلبك رزقك الدعاء ورزقك السؤال ورزقك الطلب. الله من كرمه ومنه لما يريد ان يعطيك يجري ذكر الطلب على لسانك. فبعض الناس للاسف يمل، والانسان بطبيعته ملول، يقول انا ادعو الله عز وجل من 10 سنوات ان ابني ربنا يهديه ويصلي، لكن ولد للاسف الشديد الى الان كذا. لا لا لا تيأسن ابدا ابدا، لا تيأس، وانما يعني لعل الله ان يهديه في لحظة معينة، ودعائك له ان شاء الله مستجاب، ودعائك انت يا امة الله يا بنيتي لابنك او لابنتك او لزوجك او لاي انسان سبحان الله قريب منك ان سبحان الله بان يهديه سوف يهديه الله، بان يرزقه سوف يرزقه الله، بان يشفيه سوف يشفيه الله. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما اخبره رب العباد عز وجل ان لما قال الاعرابي ولنا ان قلت يا رب اللهم اغفر لي قال قد فعلت. اذا بس اطلب من الله، اطلب من الله عز وجل سبحان الله العظيم. ما من عبد يذنب ذنبا

على عباد الله، ومن كان يعني الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. فانت بهذا المنطق وبهذا الاسلوب تستطيع ان تتعامل مع مثل هذه الاحاديث. ثم في مطلع الحديث يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. عندئذ تستوعب انت الايمان بهذا المنطق، انت تسبح رب العباد، تنزهه عن كل ما لا يليق به. سبحانك ربي، اي اصفك يا ربي بكل كمال، وانزهك عن كل نقص، والحمد لله انا احمدك يا رب على نعمة الاسلام ونعمة الايمان ونعمة الصحة والنعم العامة والنعم الخاصة والنعم الظاهرة والنعم الباطنة، لان في نعم باطنة كثيرة انا لا اعرفها فاحمد الله عليها. سبحان الله، انت عندك نعمة التنفس، شهير ظفير، انت لا تشعر بها، 16 مرة في الدقيقة، سبحان الله. عندك نعمة النبض، ضخ القلب 72 مرة دقة في الدقيقة، سبحان الله. يضخ الدم منه وإليه، سبحان الله، لا توقف لحظة، لم تنتهي حياة الإنسان. هذه كلها نعم، نعمة الهض، نعمة الإخراج، نعمة النوم، أمنة النعاس. يعني يرسل عليك أحد، في ناس لا تنام إلا بمهدئ، ولا تأكل إلا بدواء، في دواء قبل الأكل، ودواء وسط الطعام، ودواء بعد الطعام، وهذا عنده قرحة، وهذا عنده فشل كلى، وهذا عنده، والأمراض كثيرة. رب نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فإذا أنت في معية الله مرزوق ومجدود لك الخير، فأحمد الله على نعم الله. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، هذا لكرم الله عليك ولفضل الله عليك. كن موحدا وكن صادق التوحيد لله سبحانه وتعالى. ثم الله أكبر. يعني عندما تصاب بإنسان متغطرس يعلو عليك، يريد أن يظلمك، يريد أن يستخدم سلطته في ظلمك، قل الله أكبر، أي أكبر من هذا وأكبر من أكبر منه، فلا كبير مع الله ولا أكبر من الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، هذا حديث عظيم. يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم معلما الأعرابي ممسكا يده أن يسبح وأن يحمد وأن يهلل وأن يكبر، فلما عاد الأعرابي: هذه لله يا رسول الله، فماذا لي أنا؟ فبشره النبي وبشرنا: أنت إن قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت، اللهم ارحمني قال الله قد فعلت، اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. فاللهم ربنا ارحمنا واغفر لنا وارزقنا وأنت خير الرازقين، وتوفنا على كلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهدى.